وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى: واذا اشتبهت الاشهر على الاسير تحرى وصاح، لانه لا يمكنه اداء عباده الصيام الا بالتحري والاجتهاد، فجاز له ذلك كما يجوز له التحري في وقت الصلاه وفي جهه القبله اذا لم يجد من يخبره بذلك. فان وافق صيام الاسير الشهر او ما بعده اجزاء، لانه ان وافق ايام شهر رمضان فقد صامه في وقته، وان كان صيامه بعد خروج شهر رمضان كان قضاء له. وان وافق صيام الاسير قبله لم يجزئ، لان الصيام عباده، لان الصيام عباده لها وقت محدد، فلم يجزئ اداؤها قبل وقتها كالصلاه. هذا ولا يجوز لأهل أي بلد للصوم أو للإفطار اعتمادا على المعاصر الفلكية ولا على حساب الفلك ولا على التقويم بحديث أبي هريرة السادس برؤيته وأقبله برؤيته. والأقرب أن أهل كل بلد له رؤيته، وإذا رأى ولاة الأمر في بلد الإسلام أو رأى مجلس المركز الإسلامي في بلد من بلاد الكفار العمل برؤية بلد الإسلام يشاركهم في مطالع الهلال جاز لهم ذلك. مطالع الهلال أربعة. قبل ذلك تمهد لمسألة: إذا أوقف في بلد هل يلزم الذي يقرأ الصوم أم لا؟ هذه مسألة خلافية بلغت فيها الأقوال نحو من ثمانية، لطبقة من الناس يطالبون بتوحيد الرؤية. وهذا ليس بشديد على الإطلاق، لأن المطالع تختلف. وقد كان في عصر معاوية رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين آنذاك له رؤية ولأهل المدينة رؤية، كما في قصة كريب مع ابن عباس والخبر في صحيح الإمام مسلم. فقيل يا ابن عباس: ألا تقنع برؤية معاوية؟ قال: لا، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. ولأن المطالع تختلف، فإذا كان الناس يعيشون في بلاد كفار وهؤلاء لا رؤية لهم ولا يقدرون على الرؤية، فإن لا نقول بأنهم يصومون على علم بلد، إنما يصومون على البلاد المسامدة لمطالعنا. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وأما إذا لم يكن لهم مطالع أو البلاد المسافة لهم مثلهم أيضا كفار ما عندهم مطالع، فقد ذهب غير واحد من الأئمة إلى أنهم يعتبرون رؤية أهل مكة، لأن مكة الآن هي متوسطة للأرض، مكة متوسطة للأرض، فيعتبرون رؤية أهل مكة دفعا للنزاعات، مع أن الأولى والأفضل الآن من ذي قدرة على التحري يتحرك. إذا ما قدروا على التحري يصومون على قدر البلد المسافر، إذا ما كان في قدرة أيضا على هذا نقول إذا يصومون على رؤية أهل مكة. نعم. إيه نعم، شمال وجنوب والغرب والشرق، كل بلد كل جهة رؤيته، فأهل الشرق له رؤيته. نعم. عفى الله عنك. والأقرب أن أهل كل بلد له رؤيتهم، وإذا رأى أولاة الأمر في بلد الإسلام أو مجلس مركز الإسلام في بلد من بلاد الكفار العمل برؤية بلد الإسلام يشاركه في مطالع الهلال جاز لهم ذلك، ووجب على أهل هذا البلد العمل بما رأى أولاة الأمر في بلده. لا، ما سؤال العمل الآن أن كل مملكة كل رئاسة حكم مستقل، وإن اختلفت مثلا نحن في بلادنا الآن العمل على الجميع على الرؤية برؤية بلاد رؤية الآخر، معنى مطالع تختلف في بلادنا، معنى مطالع في بلادنا تختلف، ليست على سقف واحد المطالع لكبر البلد بل حجمه كبير، بالتالي المطالع تختلف، لكن العمل الآن نحن يصومون جميعا، وهذا ما في إشكال في الجواز، وهذا هو اللي وحد الكلمة. نعم. عفى الله عنك. واجب على رعايا الجالية المسلمة العمل بما رآه مجلس مركز الإسلام في بلادهم، ويجب على أهل البلاد التي لا يعمل فيها جمهورية وعلى الجالية الإسلامية الذين لم يتمكنوا من قراءة البلاد العمل برؤية دولة إسلامية تعمل برؤية بما يوافقهم في مقال البلاد، فإن لم يوجد بلد إسلامي يوافقهم في مقال البلاد يعمل برؤية فإنهم يعملون برؤية أقرب بلاد إسلامية إليهم، لأن هذا أعلى ما يمكنه العمل به، ولا أقرب أنه إذا رؤي الهلال بدخول الشهر أو خروجه في بلد لم يجز لمن لا يوافقهم في مقال الهلال العمل برؤية ذلك البلد، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقياسا على مثال الاختلاف في وقت الإمساك ووقت الظهر في كل يوم بين شرق الأرض وغربها أن تجمع عليه بين أهل العلم، ويجوز للمسلمين الاعتماد على قدر رؤية الهلال وثبوت دخول الشهر وخروجه على الإذاعة الرسمية للدولة المسلمة التي تعتمد رؤية الهلال في دخول الشهر وخروجه، وتعتمد في ذلك على مصدر شرعي موجود. قال رحمه الله: باب أحكام المفطرين في رمضان. ويباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، أي يتضرر إلى صار، والمسافر الذي له قصر، فالفطر لهما أفضل، ودليل أفضليته أفضلية الفطر للمريض الذي يتضرر بالصيام، وأفضلية الفطر للمسافر وبالأخص إذا كان الصيام يشق عليه. قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وما رواه البخاري ومسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى زحاما ورجلا قد كلم عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من الذي الصيام في سفر. ويجوز الفطر للمسافر ولو كان مرتاحا، كأن يكون مسافرا على طائرة أو سيارة مكيفة أو في وقت الشتاء، ويجوز للمسافر بالطائرة أن يفطر ويقصر في سفر ساعة واحدة. هذا بالنسبة للجواز، لكن يفصل في الموضوع الأولى أن أحيانا الرجل إذا أفطر يشق عليه القضاء في المستقبل، وهو لا يشق عليه الصيام، وبهذه الصورة على هذا الوجه نقول الصيام أفضل له، وهذا موجود في طبقة كبيرة في المجتمع، والفتوى ينبغي أن تكون مواكبة لشرائح المجتمع. أحيانا الرجل يذهب في الطائرة ما يشق عليه الفطر، يجب أن يقول الفطر أفضل، لكن في المستقبل القضاء ما يشق عليه القضاء، يرى الناس مفطرين ما يصوم ما عنده استعداد للصيام، ثم قد يطلع على رمضان الآخر وهو مفطر، والدليل على هذا موجود والفتوى موجودة عنده، والناس يسألون دائما عن هذا. فبالتالي في هذه الصورة نقول الأولى أن تصوم، يكون الصيام في حقك أفضل، يعني ما يشق عليه الصيام، لكن في المستقبل يشق عليه القضاء، فهذا نحثهم على مسألة الصيام في السفر. فلا يفوت فضيلة الزمعة. نعم. ما يفوت فضيلة الزمعة. وش فضيلة الزمعة؟ الشهر إلى أفضل يعني الأرض. وكان إذا كان مسافرة الآن بيأخذ الرخصة، وقلنا إذا كان في المستقبل يشق عليه فليصوم أفضل، صيامه الحق أفضل، لأن الصحابة رضي الله عنهم في السفر منهم الصائم ومنهم المفطر، ولم يعب بعضهم على بعض، فدل ذلك على جواز الصيام في السفر. بعض العلماء يمنع أصل الصيام في السفر ولا يجوز. لا من جسد صباح رمضان صباحا ويحب لي 60 صيدون هم يفطروا هذا الرحمن، طبعا اساس الله الصيد فيروحون يفطروا ويفطروا، ولا ما تجي مصادر ما تجي جوعان نزه الصيد هنا، يعني الله فقط ذبح لا يصيد ولا ياكل، ما يريد او ما رخص لهم هؤلاء، لا لا ما يرخص، ما يحدثون هؤلاء، ما في فتوى لهؤلاء ولا رخص لهؤلاء. شيخ النافله السفر صيام النافله بس السفر اذا كان ما يشق عليه ما في مانع، اذا كان ما يشق عليه، لان احيانا يذهب الى مكه ويرى انه عنده فراغ ويصوم ولا يشق عليه ما في حرج ابدا. الصحابه رضي الله عنهم كان يعب بعضهم على بعض ويصومون، وهذا متفق على صحته. ابو الله الكريم ان كل ما يسمى سفرا يجوز الترقص فيه تنقص السفر، كما سبق في باب صلاه المسافر، كما يجوز لمن كان سفره مستمرا وله اهل ومن كانوا يرجعون اليه كسائق سيارات الرجع والشاحنات وسائق الطيارات وقطارات ومضيفيها وغيرهم، من يترقص بالقصر سفر من قصر وفطر وغيرهما في حال سفرهم، لانهم مسافرون حقيقه ويأخذون إلى رجعوا إلى أهلهم ضاروا في أيام الشتاء القصيرة البادة لأن ذلك ينسوا لهم. ومن المرضى الذي لا يجوز لهم الفطر مرضى السكر والكلى والجوف ونحوه إذا كان صيامه بهم، ومثلهم من كان مضطرا للعلاج المفضل في رمضان ففي نهار رمضان. لكن بالنسبة للذين مرض السكر نأمرهم بالصيام، والوقت اللي يرون مشقة يفطرون، لكن ابتداء يصومون ابتداء، لأنه قد يطيقون، لأن أحيانا في مرض السكر يطيق وأحيانا ما يطيق، فابتداء نقول صوم، لأن أحيانا يطيق ويواصل ويقدر، هذا موجود في أرض الواقع، وأحيانا لا يطيق، فإذا ما طاق يفطر، ولكن ما نقول من البداية لا تصوم، وهو قد يقدر على الصيام، بل نأمر بالصيام ابتداء. نعم. الله يعافيك شيخ. مسافر لأجل الصيد هو يعتبر مسافر بس بصير ما له حاجة الصيد بيعبث هذا ما له حاجة الصيد لما هو مهمة وواضحة الصيد إذا الله عمل بصيد بس الله بحنا يعني ما يحتاجه هو غير يكون مسافر هو سافر لأجل يفطر هذول جربناهم يسافرون يوميا نحن نعاني منهم ما يقضون قبل أيام واحد اتصل علي يقول لي قبل يومين يقول أنا أقضي 5 سنوات صمت هي لأن 5 سنوات صوم الآن جالس الحلال فتوى تكون من معرفة الواقع نعرف أن هؤلاء لا يقبون وهذا أيضا من ضرورة الصيد مجرد نزهة وجوعان والله يصير نقص سفر مجرد نزهة ثم مسافر ما يقضي ما صحيح هذا فتوى في هذا لا بد هؤلاء ما نزل لهم أبدا لأن هؤلاء ما يقضون من بذمة من إذا ما قضوا بذمة من أفتاهم هذا ما يقضون هؤلاء العمال يستغلون بالقراءة يصومون نعم كل الناس يعملوا صيام إذا شق عليه لكن في داعي لا بد يصوم هم شفتين نعم هم شفتين أنا أنتظر أن العامل يجلس عندنا في 5 سنين لو أحناك بيقضي أنت أظن هذا بيقضي نعم أظل الأمران كبحيث لو لم يستعمل هذا العلاج بأجهد مرض ونقلان فإنه يجوز له استعمال هذا العلاج ويقضي هو مكانه ومن كان ممن سبق بكل ما يستطيع القضاء لاستمرار مرضه وكان مرضه لا يرجى برؤه فإنه يطعمه عن كل يوم مسكينا كما سيأتي قريبا إن شاء الله وعليه ما قضى أن يجب على المريض والمسافر إذا أفطر في رمضان أن يقضي ما أفطراه الآية سابقا وإن صام أداهما إمارة البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل حدة بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر الثانية الحائض والنفس تقال الحائض والنفس